الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه عدد ما صلى المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا أيها المصلون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعتبروا بمرور الأيام والأعوام، تمضي الأيام والسنون تنقلنا من هذه الدار إلى دار القرار، حياة البرزخ. والمؤمن يعتبر من مرور الأيام لأنه يعلم أن هذه الدار ليست دار قرار، وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الدار الآخرة هي دار القرار. أيها المسلمون، إن الإنسان يسير بهذه الدنيا إلى الله جل وعلا، ونحن جالسون في بيت من بيوت الله نسير إلى دار القرار. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتأملوا في هذه المقالة الرائعة: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحل إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ويقول عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ويقول الحسن البصري فيما يرويه عن أبي الدرداء: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. ويقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ذلك اليوم. ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الليل والنهار يا عباد الله مطايا نمتطيها إلى الدار الآخرة، فعلى الإنسان أن يمتثل لأمر ربه القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كم حصل في هذا العام المنصرم الذي نودعه هذه الأيام، كم من صحيح سليم فاجاه الموت وهو الآن تحت الثرى، وكم من مريض شفاه الله، وكم من فقير اغتنى، وكم من فقير وكم من غني افتقر. يقلب الله الليل والنهار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كم من شخص كان معنا في هذا العام كان يؤمل آمالا عريضة أنه سوف يعيش إلى سنوات طويلة، وأصبح الآن رهين عمله تحت الثرى، ونحن على الأثر سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا حتى يهون عليه الحساب يوم القيامة. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. العمر يا عبد الله ستسأل عن ساعاته وأيامه ولياليه. هل قضيت هذه الأيام بطاعة الله جل وعلا، بفعل طاعته سبحانه وتعالى، وبالتقرب إلى الله جل وعلا بسائر القربات والطاعات، وعمرت الآخرة؟ أم فرطت بأيامه ولياليه وتجرأت على الخالق جل وعلا بمعصيته؟ فعلى الإنسان وكل منا أدرى بنفسه وحاله مع خالقه جل وعلا وعن علمه، عندما تعلم يا عبد الله عن حكم من أحكام شريعة الله هل قمت بذلك على الوجه المطلوب؟ علمت أن الصلاة مع الجماعة واجبة، فهذا علم سوف تسأل عنه. هل أديت الصلاة مع الجماعة؟ عندما علمت أن الغيبة محرمة هل تركتها؟ وهكذا في سائر الطاعات والمحرمات. وعن علمه ماذا عمل به؟ نعم، بعض الناس قد يعتقد أن العلماء هم الذين يسألون فقط، كل سيسأل عن علمه ماذا عمل به وعن ماله، من أين اكتسبه؟ هل القاعدة في حياة بعض الناس، هل هذه القاعدة وقعت بها؟ الحلال ما وقع بيدك. انظر يا مسلم، انظر يا عبد الله عن المال الذي تأخذه وتأكل منه وتصرف منه على نفسك وزوجتك وأولادك، أين مصدره؟ سوف تسأل عن هذا المال. احذر كل الحذر أن تخادع وأن تغش في بيعك وفي شرائك، وتحر المال الحلال، واعلم أن من أخطر ما يكون في أكل الحرام أن الباب الذي بينك وبين الرحمن يغلق. فالمال الحرام سبب لعدم إجابة الدعاء، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وسوف تسأل يا عبد الله في مصروفاتك، عندما أكرمك الله بالمال أين تصرف هذه الأموال؟ هل فيما يحبه المولى جل وعلا؟ هل فيما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فيما تشتهيه نفسك ولو كان في معصية الله جل وعلا؟ ثم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن جسمه بما فيه من منافع كالسمع والبصر وغير ذلك من هذه الجوارح، ستسأل عنها يا عبد الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اشكر نعمة البصر يا عبد الله، ولا تنظر إلا ما يحبه الله جل وعلا، واحذر كل الحذر من إطلاق البصر فيما حرمه الله جل وعلا. وإذا وقع منك زلل أو تقصير فارجع إلى ربك جل وعلا، وهذه حال المؤمن. وكذلك اللسان والسمع وغير ذلك من الجوارح، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره، وأن يرزقنا الاعتبار بمرور الأيام والأعوام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخذوا بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا مسلمون يا عباد الله، ما حال الغريب إذا أتى إلى بلد من البلدان نظره إلى بلده، يريد أن يرجع إلى بلده وإلى موطنه الأصل؟ وكذلك المؤمن ينظر إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما نظر آدم عليه السلام عندما أخرج من الجنة، أراد أن يعود إلى مكانه إلى الجنة. فهكذا المؤمن يتطلع، كما شبه الحبيب صلى الله عليه وسلم حال المؤمن بالغريب أو عابر السبيل الذي في الطريق، لا يتزود إلا من القليل، لأنه يعلم أنه في يوم من الأيام سيعود إلى بلده وموطنه. فعلى المسلم أن يستغل حياته بطاعة الله ولما سمع ابن عمر هذه الوصية التي أوصى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذه الأمور يا مسلمون سوف تتغير، واعتبروا وانظروا إلى كبار السن، اسألوهم عن حياتهم وكيف كانت، يقولون كأنها رؤيا رأوها وانتهت. وهذه حال المؤمن، حال الإنسان على كل حال، أنه يسير، ولكن المؤمن يعتبر وينظر ويتزود من الأعمال الصالحة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا يا مسلمون أننا في يوم من الأيام سنرتحل عن هذه الدنيا كما ارتحل غيرنا. أين الآباء والأجداد؟ كل يأتي ويمتحن ويختبر، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، وإجاز الإنسان ذلك إلى 80 و90 و100. فالكبر والمرض وضعف الحركة، لأن هذه الدار ليست دار قرار. اللهم يا حي يا قيم، اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعلنا ممن يعتبر بمرور الأيام ولا يسوف ويؤجل ويطيل الآمال يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وبرحمتك بدلها إلى حسنات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل السكينة والطمأنينة على عبادك المؤمنين. يا كريم يا رحيم، كما جمعتنا في أطهر بقعة، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نسألك يا كريم من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، يا من تحب السائلين، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، واكفنا شر الفتن يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وسدد أعمالهم وبارك في جهودهم. اللهم من أراد بلادنا بسوء اللهم اكفناه بما شئت. اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، وأعدهم سالمين غانمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثبت أقدامنا على الصراط، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واغفر لجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.